قال الباب الثالث في الأقفان. الآن انتقل المؤلف، يعني المؤلف تكلم عن عدة أمور، فبدأ أولا في تغسيل الميت، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى تكفين الميت، ثم بعد أن يكفن ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة، ثم بعد ذلك إلى حمله ودفنه. وهناك أمور بينا أنها من فروض الكفايات التي هي تغسيل الميت، وكذلك أيضا تكفينه، وكذلك الصلاة عليه ودفنه. إذن الآن انتقلنا إلى الكلية الأخرى أو المسألة الأم الأخرى من هذا الباب، ألا وهي مسألة الأكفان. لا شك أن الرجال يختلفون عن النساء، وأن النساء دائما يحتاط فيهن أحياء وميتات فيما يتعلق بسترهن، وأنتم تعلمون أن المرأة تلبس أكثر من الرجل، فهي تلبس مثلا السروال، وكذلك أيضا تلبس ثوبا، وتلبس ثوبا طويلا، وتلبس ملاء، والرجل يقتصر على بعض الأمور، لأن المطلوب من المرأة إنما هو الصيانة والحفظ. وإذا كانت الشريعة تسعى في حفظ المرأة حية، فهي كذلك أيضا تتابعها في حال موتها، فتحافظ أيضا عليها هذه الشريعة. ولذلك يكفن الرجل بثلاثة أطواق والمرأة بخمسة،